بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها. قول لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه، لا يجوز لأحد أن يقيم غيره في يوم الجمعة ليجلس مكانه، سواء كان هذا قرين أو أدنى، لأن هذا أيضا لا يقع إلا من أصحاب الجد، أهل المال وأهل المناصب والجاه، فيعني ربما يستحقرون بعض الناس فيقيمونهم، لكن لو قام هو لا مانع، لو أن شخصا قام لشخص لا حرج، ولكن لا يقوم إلا لصاحب فضل في الدين، هذا المطلوب. لكن لا يأتي أي إنسان ليقيم إنسان من مكان الذي جلس فيه مهما كان. طيب، هل هذا ينطبق على الأطفال؟ إذا كانوا في سن التمييز جاز، إذا كانوا في سن التمييز جاز، يعني لا يعني أحد يقيمهم من أماكنهم، والطفل ينتقي أي مكان يجلس فيه، وله أن يقف في أي مكان في الصف عدا خلف الإمام، يعني خلف الإمام لابد أن يكون لأولي الأحلام والنهى، لأهل الحفظ والديانة والفضل. طيب، لو أن شخصا حافظا فقط وهناك من هو أقل منه حفظ ولكن أعلى منه بالفضل والدرجة، هل يكون خلف الإمام أم الحافظ الذي يكون خلف الإمام؟ من الأوجب؟ من يا عثمان؟ حافظ 100%، ولكن يعني ليس بالدرجة والمكانة لغيره من أهل الفضل والمكانة لدونه في الحفظ. من الذي يكون خلف الإمام؟ نعم، سلم يقول وليني منكم أولو الأحلام والنهى، لأن هذا ربما يعرض للإمام عارض فيستخلفه، فلابد أن يكون أهلا لهذا المكان ولهذه الدرجة. قال حدثنا محمد وهو محمد بن سلام البيكندي، وغالبا البخاري يعني إذا وجدنا محمد غالبا البيكندي، لكن ممكن يكون محمد آخر مثل الذهلي وغيره. قال أخبرنا مخلد بن يزيد وهو القرشي قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع، من القائل به؟ ابن جريج. الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها، أي في أي مجلس حتى لو كان مجلس علم لا يجوز لأحد أن يقيم آخر ويجلس في مكانه. قال باب الأذان يوم الجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. الأذان يوم الجمعة متى يبدأ؟ السنة أن يبدأ من عند صعود الإمام على المنبر، إذا صعد على المنبر وقال السلام عليكم أي جلس يكون النداء الأول الأذان. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب عن الزهري وهو محمد ابن مسلم بن شهاب الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر، فيكون هذا هو النداء الأول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس أي اتسعت الرقعة في المدينة زاد النداء الثالث على الزوراء. طيب سعيد، هو نداءان أم ثلاثة؟ الجمعة لها ثلاث، فيها ثلاثة أذان ولا أذانين ولا أذان واحد؟ أذان واحد. هل يجوز أذان واحد في أي صلاة من الصلوات؟ ها؟ يجوز أذان واحد في أي صلاة؟ ها؟ لا، باقي الصلوات سيبنا من الجمعة، لابد من اثنان لماذا؟ لأن الإقامة تسمى أيضا أذان. واضح؟ يبقى الأذان الأول المقصود به الأذان، ثم الثاني وهو الإقامة. ولكن كما قلنا بأن الأذان الأول إعلام لمن هو خارج، والأذان الثاني إعلام لمن هو داخل. ولذلك الأذان الأول حتى في الميكروفونات الموجودة حاليا دي، الأذان يكون إيه؟ الأول خارج المسجد، ميكروفون خارجي مثلا، أما الثاني فيكون إيه؟ داخل المسجد، حتى لا يعلم الناس الكسر. لأن الثاني هذا خاص بإيه؟ حتى ممكن يجي واحد من الخارج ولكن أنتم ممتوش الصلاة، لأنه مفروض وقت الأذان لابد أن يكون أين؟ أن يكون في المسجد جالس منتظر لأن تقام الصلاة. ولذلك يعني كما قلنا أن هو يكون الأذان الأول والأذان الثاني. عثمان زاد أذانا ثالثا وهو ما قبل صعود الإمام إلى المنبر، بقدر ما يتهيأ المتهيأ، لأن اتسعت الرقعة واتسعت الزراعة والأعمال والتجارات والأشياء هذه في زمن عثمان، فجعل على داري. حد يعرف الزوراء دار من؟ دار عثمان، عثمان ولا ابن الصلب؟ اشتراها منه، اشتراها تبع المسجد. فزاد الأذان الثالث على الزوراء، وهو بيت كان لأمية بن الصلب، فاشتراه منه عثمان رضي الله عنه، وكان يؤذن عليه، كان هو أعلى مكان في قريب من المسجد، فحتى يسمع من كان بعيدا فيأتي إلى الصلاة. والعجيب يا أخوانا، أذكر يعني ونحن كنا صغار قريبا، كنا في أحد البلاد الفيوم، فأذكر هذا الموقف، أن البيت الذي كنا فيه كان بعيد، كان يصعد رجل على المنارة المرتفعة هذه فكان يؤذن عليها، وكان البيت وكأنه يؤذن في داخل الغرفة. يعني نجد سبحان الله العظيم أن الله عز وجل يهيئ لسماع كلمته وندائه في كل وقت من ما يوصف. فتفكرت أنا في هذا أكثر من مرة، فوجدت طبعا أن نجد يعني الآن نسبة الضوضاء أشد مما كان من قبل. يعني الضوضاء يا إخوانا، الكلام البسيط هذا، أنت حينما تنام بالليل يختلف عن نوم النهار، يعني في الليل بيكون في شيء من السكون والسكينة، وبالنهار في ضوضاء. فلذلك الأذان حينما يؤذن ومع هذه الضوضاء، أنت لا تسمع ضوضاء، لأن كثرة الأصوات بتعطيك حاجز سد صوتي يحيل بينك وبين ما تبعه. فمثلا ممكن أنت في النهار لا تسمع إلا أذان واحد مميز، ونحن ربما الإنسان يعني وقت الفجر بسمع أذان الشيخ خالد، قد لا يسمع بالنهار تماما. إيه العلة بقى؟ إن كثرة الضوضاء، أصوات السيارات ولغط الناس والكلام وكسرة الكلام وكذا، هذا بيعمل إيه؟ سد صوتي بين الإنسان وبين. فإذا كان عند الفجر الأذان يسمع في القناطر، فأيضا لو في هدوء بالنهار أيضا ممكن الصوت إيه؟ يسمع. فطبعا كانوا المنارات هذه التي كانوا يفعلونها كانوا يؤذنوا فيها، فربما كانت تسمع القرية كاملة ويسمعون هذا الصوت اللي هو صوت النداء. فلما كان عثمان رضي الله عنه كثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. طيب قلنا هل يجوز يعني اتيان النداء الثالث هذا؟ الجواب لا، السنة أولى وأقرب طالما أن العلة انتفت، طالما أن العلة إيه؟ انتفت. ولذلك دائما الإنسان أو غالب كثير من العوام بنجد الشيطان يستهويهم في جان البدع، لأن الأصل عند المسلم حب السنة، ولا ينتقل إلى البديل إلا لضرورة، يجد أن في ضرر سيقع، ضرورة شديدة جدا جدا جدا. ولذلك نجد مثلا بعض أهل العلم يرون بأن القصر واجب حتى ولو كنت مسافر بالطائرة. طب ليه؟ ما هي العلة انتفت. كان زمان بيسافروا على الجمال وبيسافروا على الحمير وعلى الأقدام، مسافات بعيدة، فكان هذا القصر موجود. لكن الآن ما في الكلام ده، ربما المسافر يستريح أكثر من المقيم. مثلا لو واحد سافر من هنا إلى القناطر على الأقدام قد يكون أتعب ممن سافر بالسارة إلى الإسكندرية. فلما ظل القصر مستمر؟ من يجيب؟ ها شيخ علي ها تم هو الأذان الثاني بشارع برضه. الأذان الثالث هذا مو شرع، هو ما فعل هذا فتمان إلا بشرع إن في علة موجود، فإذا انتفت العلة ها ما هو الرخصة لازم أرجع إلى العزيمة. لا ها لا، ما هو لو سنة برضو كما قلنا، لو أن القصر سنة يبقى لا يلزمني لأن أجل الفرض الأصل انتفت العلة بتاعتها. ها لا لا لا لا ها أيوة القصر، القصر هو الأصل، أول ما فرض الصلاة مثنى مثنى. لازم إخوانا نفهم مضمون الايه الحكم الشرعي. أصل الصلاة ركعتان، فزيدت صلاة الحضر وأقرت ايه صلاة الصف زي ما هي. إذن بقى سبرت بطيارة بصاروخ بأمر صناعي، هو أصل صلاة القصر السفر صلاته ايه ركعتان. وش بقى دي سنة ومش سنة؟ لأن لو كانت من السنة ولعلة، طالما انتفت العلة نعود إلى الايه الأصل. لكن هنا الأصل في القصر اللي هو ايه ركعتان، فزيدت صلاة الحضر بقى ايه اتنين كمان، واحدة للمغرب، وأصبحت أصل أيضا، فأصبح القصر أصلا وأصبح السفر القصر أصلا والإتمام أصل، وبالتالي هذا واجب وهذا واجب. ذلك العلماء يقولون بأن القصر ايه واجب، وابن حزم يقول تبطل صلاة من أتم في السفر باطلة لا تصح. يعني واحد مسافر مثلا وقال ده طب أنا ليه أصل من أتم، قالوا تبطل كمن صلى الظهر في الحضر ست. لكن لو قلنا الانتقال برخصة لعلة، فإذا انتفت العلة نعود إلى الأصل اللي احنا موجودين إيه عليه. لكن لما كان القصر أصلا فلا يجوز الانتقال منه إلى غيره. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة، هل يجوز مؤذن أو أكثر؟ في يوم الجمعة طبعا في الفجر جاز مؤذنان، مؤذن أول ومؤذن إيه ثاني. أما في باقي الصلوات بما فيها الجمعة فليس إلا مؤذن واحد، إذا كنا قال المؤذن الواحد يوم الجمعة. للأسف بعض المذاهب، كان للأسف هذا كان موجود، وإذا تجد في كثير من المساجد الكبيرة يصنعون أربع منابر، تجد الأزهر له أربع مآذن، أربع مدن، مأذنة ومأذنة ومأذنة ومأذنة. لماذا؟ ها للمذاهب الأربعة. فكان للمالكية مئذنة، وللشافعية مئذنة، وللحنابلة مئذنة، وللأحلاف مئذنة. كل واحد يأذن في الوقت اللي هو إيه اللي هو عاوزه. ولذلك كان زمان، ما هو نفس القضية إحنا الآن وقعنا في إيه، في حاجة بقى اسمها الحزبية بس بين الملتزمين. يعني كان من قبل هذا كان موجود، وكان صراع على أشد، وكان لهؤلاء مكان يصلون فيه ولهؤلاء مكان في المسجد الواحد كالأزهر وغيره. وذلك تلاقي في الجامع الأزهر أيضا يعني كما يقال تكات وأماكن خاصة برضو لإيه لأصحاب المذاهب. ووصل بهم الحال أن المالكية لا يزوج الحنبلية، المالكية ما يتجوزش الحنبلية، أو الحنابلة لا يزوجون المالكية، والأحناف لا يزوجون الشافعية، والشافعية لا يزوجون، وهكذا. أصبح وصل الحال بأصحاب هؤلاء المذاهب من تعصب وجهل إلى أمور يذرى له. لذلك يا أخوانا بنحذر من الحزبية، لأن الحزبية هذه بتدب الإنسان وتعكر قلبه لدرجة أنه يكره الدين حتى ولو كان في شخص لأنه بيكرهه. فأصبح البغضاء يقوم على كراهة أشخاص، فربما يرفض ما معه من الحق لأنه بيكرهه. وده اللي وقع في أصحاب المذاهب. حتى يعني كان الشيخ مجبر رحمه الله تعالى رحمة الله عليه كان مرة بيورينا بعض كتب الحنابلة، الرجل الحنبلي اللي صاحب الكتاب بيسوق كلام، ساق كلام الحنابلة. طبعا المقصود بالحنابلة ليس الإمام أحمد ولكن من انتسبوا إليه، فساق الكلام بتاعهم. وبعدين المهم ساق إيه يعني أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث بيقول كذا وبيقول كذا، وساق السنة والأدلة الصحيحة، ثم قال ومذهبنا مخالف لهذا. يعني أذكر هذا الكلام حتى كان الشيخ كاد يجن، يصيبه جنون. لماذا؟ لأنه تعصب. فممكن الآن قضية الآن الحزب والخلافات اللي بين الملتزمين وهذه الأشياء إن ممكن واحد يقول لك مثلا علي بيقول كذا كذا كذا وقد ما يقوله صوابا وحقا 100%، تيجي أنت بتكرهه وعاوز بقى خايف للإيه للشباب اللي معاك يقول ده علي ده رجل، لا لا ده غلط، ده في مخارج تانية ومخارج تالت، وتبدأ ترد الحق في صورة من تكره. ولذلك يجب للمسلم أن يقبل الحق ولو كان من منافق ولو كان من كافر. أما ترون أن الله عز وجل لما ساق قول بلقيس ملكة سبأ وكانت كافرة لما قالت إيه؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال عز وجل إيه بقى؟ كلام صح وكذلك يفعله، رغم أنها كافرة وامرأة وفيها منقصة وفيها كل شيء إلا أن الله أقر كلامها. فلذلك المسلم ينبغي أن يقتل في نفس قضية التعصب تماما، لو سيق إليك كلاما على يد كافر وهو صواب لابد أن تقره ولابد أن يعني يقال. فقضية بقى الموضوع التعصب سابقا هذا كان من عظيم البلاء. وكذلك كان في بعض بلاد كاليمن أيضا كان للشيعة مكان وللشافعية مكان، ودول لهم صلاة ودول لهم صلاة ودول لهم قبلة ودول لهم قبلة، كان للشيعة قبلة معينة وللشافعية قبلة معينة. كان الشيعة يدمجون الظهر مع العصر دائما والشافعية كانوا لا يؤذنون أذانا بمفردهم. وطبعا للشيعة غالبا طبعا مع الحزبيات بيبقى فيه أكبر وأقل، فربما يحدث هجوم من الشيعة على الشافعية، طبعا لا يدعون منهم لا يبقون ولا يذرون منهم شيء. وبرضه نفس القضية كان وقت أيام الخلافات المذهبية قديما كان تحدث من هذه الخلافات وهذه الأشياء، وطبعا يعني هذا كان يفتت كيان الأمة. وصل الحال بقى الجاهل المدرم أصبح ما في علم ولا في شيء إلا قضية إثارة الخلافات وغيره. حتى كنا نسمع مثلا يقول لك أن لو أنا رجلا دخل المسجد وهو يحمل قربة في ساعة هتنقض صلاته أم لا؟ طبعا كلام ما يعقلش. هل تتخيل واحد هي يدخل المسجد بقربة في ساعة؟ هذا كان طبعا من هذا القصص اللي إيه درجة الواحد لما كان زمان كان يقعد عاوز يتسلى يأتي ببعض كتب هؤلاء الفقهاء ويجد فيها العجب العجاب والنكات التي يعني المفروض يدمى لها القلب. فالأذان المؤذن واحد في يوم الجمعة. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. يبقى السنة أن يكون هناك إيه؟ مؤذن واحد في يوم الجمعة، ليس هناك أذان أول والأذان الإيه؟ الثاني مؤذن. باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء. أول لا يجيب عندكم عندي هنا يؤذن اللهم استعان. باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر ابن عثمان ابن سهل ابن حنيف عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف قال سمعت معاوية ابن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، قال معاوية الله أكبر الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية وأنا، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال معاوية وأنا، فلما انقضى التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. يبقى هنا يجيب الإمام على المنبر إذا سمع نداء، يقول كما يقول المؤذن ويردد خلفه، ويعني ممكن من حوله يسمعون ترديده للأذان. قال حدثنا ابن مقاتل وهو محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان ابن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن، وكان هذا في أي مكان؟ الشام.